اللهم صل وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارحمنا وبارك لنا وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم وكفرنا بالواجبين والشيطان الرجيم وزدنا علما الى علم يا ذا الجلال والاكرام وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله، نحن اذا قلنا رحمه الله يعني المؤلف، لان هذا ما بالله مختصر اختصار يعني ما جاب جديد. ثم امس يقول ابراهيم عليه السلام، زلنا في سوره الشعراء، قال ابراهيم عليه السلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال لابيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي هو يطعمني، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلنا إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذن إبراهيم سلام الله عليه وصلاة الله عليه وعلى آله تحدث في مناجاة مع ربه وطلب من ربه هذه الدعوات المتعددة، ربي اجعل لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. هذه بالنسبة له، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي، خلاص المسألة الغفران بالنسبة له وكذا انتهى إلى عند واجعلني من ورثة جنة النعيم، خلاص وصل الإنسان إليها، وقده الحد النهائي للإنسان يعمل ويكد ويكدح إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى الجنة، فحددها جنة النعيم. عاد عندنا الجنان أنواع، عاد عندنا الفردوس، وعندنا جنة النعيم، عندنا جنة عدن، وعندنا جنات كثيرة، الله لا يحرمنا ولا والدينا وإياكم. فقال واجعلني من ورثة جنة النعيم، خلاص بدأ الآن مع أبوه، حتى ولو كان أبوه موذي له ولا السقام، والمشكلة أن الأب هذا هو اللي يصنع الآلهة، هو اللي ياباني، صناعة يابانية على طول، يخرج من الأصنام، يشتغل ويخرج يبيعها. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يبطل بهذا الزعم الجاهلين القائلين، ولا رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يوم لا ينفع مال ولا بنون. يعني آية عظيمة جدا، تريد تدبر، تريد الإنسان يتدبر فيها، أن مهما كان للإنسان في هذه الحياة الدنيا من مال أو بنين أو أملاك أو حكم أو ملك أو كل ما شئت، فإنه لا يعني لا ينفع بمقدار قطمير، ما بشيء، ما ينفع شيء إذا لم يكن مع عمل صالح وقلب سليم. فهذا الحطام في الدنيا إنما هو حمل يحمله الإنسان بين أكتافه يوم القيامة، قد يؤدي إلى تردي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله فاز المخفون، فاز المخفون، إن أمامكم عقبة كوداء أو كأداء لا يتجاوزها إلا المخف، أما غير المخف فلن يتجاوزها. لأن شوف الإنسان عليه السلام، إذا أنت طال في عقبة ولا في شيء، تحاول أنك تخفف من كل ما معك، أنت لا تستطيع أن تطلع إذا أنت محمل. إذا الواحد تحمل وحط على ظهره أشياء كثيرة يبقى يبقى يطلع، هذا ما هو طالع أصلا، تبقى فيه. فكذلك يوم الدين، يوم لا ينفع، هنا احنا نعرف انه سبق معنا قال هو الذي يعني ينفع ويضر، اما الان ثم لا ينفع مال. إذن المال يوم القيامة لا ينفع بل يضر، لأن حساب، احنا قلنا أن الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. فهنا يوم لا ينفع مال، طبعا احنا نعرف أن المال هو نستفيد منها، أصلا ما جمعناه إلا لننتفع به، الأصل فيه الانتفاع، إلا الغبي البخيل اللي يجمعه بس يكنز يكنز يكنز يكنز إلى متى. فهذا لا ينفعه في الدنيا، أما الآخرة في الدنيا ذاك اللي وبال عليه إذا كان ما يزكي ولا إذا كان ما يسوي فيه شيء. فيوم لا ينفع مال، يعني الآن الإنسان عنده نعم كثيرة، لكن أجل النعم هي المال والبنون، أكثر ما الإنسان يجهد نفسه ويؤذي نفسه ويضيع وقته لأجل ثنتين، لأجل المال ولأجل البنون. فإذا لم يجد مال جلس يفر ويبحث ويعمل وكذا وكذا، وأنا ما حطي في الدنيا، وأنا يعني ويبعد يكد من أول ما يبدأ في رشده وهو في عمل لأجل هذا المال. ولذلك حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قدم مالك، يعني يسرك لحاجة، إنسان إذا هم قدم مال ولا معك مال في مدينة ولا في شيء بتروح. وحتى في الجهاد يعني يجاهدون بأموالهم، قال الله سبحانه وتعالى قبل الأنفس، لأن المال أشد على النفس من النفس. قد يذهب الإنسان ويقاتل لأن عاد عنده أمل أنه يرجع، لكن المال إذا أعطاك ذو داري ما عاد راجع أصلا. الله سبحانه وتعالى يقول جاهدوا بأموالكم قبل الأنفس. إذن فالمال هنا يجب أن يكون للنفع لا للضر، هذا التعب كله عاد بيرجع عليه بالمضرة. يوم لا ينفعه مال، خلاص نفي إطلاق أن المال هذا لا ينفع بغض النظر عن هذا المال كثرة أو قلة أو كذا أو كذا. ولا بنون، لا نتزوج، قال طيب، قال بس ما جاء لحد، هذا مسلم لك في ذا العنام، من ذا المستشفى إلى ذا المستشفى، ومن ذا الطبيب إلى ذا الطبيب، ومن ذا المعالج إلى ذا المعالج، ومن ذا المشعوذ إلى ذا المشعوذ، ما خلى مكان لأي ليش؟ لأجل أنه ما جاء له ولد ولا ما جاء له من كل شيء، لأنها لابد. شوف كم تعب نفسها لأجل المال، والآن جاء دور البنون. طيب جاء الأولاد وجاء البنون، جاء البنون، طيب ايش سويت؟ هل ساعدوك أن يقربوك إلى الله أم أبعدوك عن الله؟ في البداية النبي صلى الله عليه وعلى آله الولد مجبنة مدخلة، مجبنة مدخلة. إنما الإنسان ما عنده أولاد يخلون شجاع في البداية، إذا كثروا الأولاد يقدروا هامهم لعاد يموت يخلي عياله، ما نخلي الجهال، يعني ما عادها حق جهاد وحق قتال وحق عمل يعني. فمجبنة يبدأ الإنسان يحسب حساب كل شيء، حتى في السفر للحين ولا واحد عنده أولاد ولا شيء يهم إذا سافر هاي كيف نسوي العيال، يبدأ الشغل مبخلة، كيف نخلي العيال بدون شيء، نخلي لهم طيب فقير، صدق انه فقير مستحق، لكن انا ما يجحل، احنا معنا جهال ومعنا اولاد ومعنا كذا ومعنا كذا وحال. المهم يبدأ الانسان في هذه الاشكالية. فيوم لا ينفع مال ولا بنون، طبعا احنا نعرف النبي صلى الله عليه وعلى اله قال اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث، ولد بس ايش شرطه له؟ ولد صالح. طيب متى ياتي الولد الصالح؟ هل يولد وهو ولد صالح؟ يولد المولود على الفطره، على الفطره، فابواه يهودانه او يمجسانه، أي أن أبواه هم اللي يدلوه على طريق الخير أو يدلوه على طريق الشر، لأن في الأغلب إحنا ما نقول أنها قد يأتي إنسان الله يهديه وأبوه ضال أو ما ضال، لكن نتكلم عن الأغلب. في الولد هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله ولد صالح يدعو له، متى يأتي الصالح؟ إذا كان الأب صالح، إذا كان النشأة صالحة، إذا كانت التربية صالحة، إذا كانت التربية تربية دين وتربية إسلام، نعم هذا ولد صالح. لكن قد لا يأتي الولد الصالح أصلا، بل يعني الإنسان نفسه قد يأتي لا أولاد، ولكن بسببه يعني بعدم التربية، بأنه قدوة سيئة. وإحنا نعرف ناس واجد قدوة سيئة لأولاد، والأولاد أفضل منهم بمئات المراحل. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله اشترط ولد صالح، أما الولد الفاسد ما بالله وبال أكثر منها، يعني ما من وراه، ما من اللي قال ما من وراه فائدة. فولد صالح، فإذا جاء الولد الصالح هذا نعم. ولكن إن الآية يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون، إذا لم يكن للإنسان عمل من نفسه ما عاد حد مسوي له شيء. صح إن الإبن عمله لأبيه مقبول أو لأمه مقبولة أو لا شك، لكن إذا كان الأب أصلا غير مهيئ لقبول العمل، مات وهو مصر على المعاصي، مات وهو من أصحاب الكبائر، مات وهو كذا، طيب حتى لو دعا له الإبن، إذا لم يكن هناك توبة نصوحة ما استفاد من دعاء ابنه ولا استفاد من هذا الشيء كله. ولا يستطيع، يعني عندما يأتي القرآن الآن يتحدث يوم لا ينفع مال ولا بنون، في هذا اللحظة اللي احنا فيها لحظة الحساب خلاص انتهى، ما فيه مجال، لأن الحديث الآن عن يوم الحشر، يوم لا ينفع مال ولا بنون. أما في الدنيا فهذا ينفع المال والبنون، لكن خلاص وصلوا إلى انتهى الرحلة، الآن وصلنا وأعطونا التوقيت المحلي، أول ما تنزل وصلنا إلى مكان الفلاني والساعة الفلانية الآن والوقت كذا كذا، وصلت الرحلة إلى نهايتها الآن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني حتى لو تأملنا بنوع من يعني نوع من التفكر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أنه ما أركنك إلى شيء خارج منك، يعني ما أنت إذا ما عندك مال ولا عندك بنون فأنت من أهل النار، لا أنت سيء، لأن هذا التحكم فيها ظروف خارجية، ظروف خارجية عن قدرتك وعن استطاعتك، اللي هو المال والبنون، قد يأتي مال وقد لا يأتي، قد يأتي بنون وقد لا يأتي، مالك علاقة أنت، هذه خارجة عن إرادتك، أنت لا تستطيع أن ترزق نفسك ولا تستطيع أن ترزق نفسك لا مال ولا بنون، ولكن هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، عليك أن تفعل الأسباب. الله سبحانه وتعالى، وحتى أن الله سبحانه وتعالى قالوا منهم عقيم ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا. شوف من رحمة الله سبحانه وتعالى، ثم لا ينفع مال ولا بنون، هذا لا يزود، يعني لا يأثر فيك، ما أنت تحت رحمة هذا المال والبنون، كل تحت رحمتك في الأصل، لكن في شيء آخر هذا أنت تتحكم فيه. المال والبنون قد يتحكم فيك وقد يتحكم فيك غيرك، اللي يعطيك مال ويعطيك بنون، الله سبحانه وتعالى قد يعطيك مال غير الله سبحانه وتعالى قد يعطيك مال إذا كتب الله لك أو كذا. ولذلك لم يربطنا الله سبحانه وتعالى تصرفات خارجة عن إرادته، لكن شوف لما قال إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب قلبك أنت، ما هو قلب أحد، ولا أنت في حاجة أحد يجي يسوي لك قلب ولا يجمع لك قلب ولا، لا القلب داخلك، وهذا دليل على أن لديك القدرة أنت على العمل الصالح والعمل السيء، وأنت محاسب الآن بما عملت يداك، ليس بما عمل غيرك أو بظروف خارجة عن إرادتك أو كذا، لا أنت محاسب الآن بالشيء اللي الله سبحانه وتعالى مكنك به من العمل المنجي الموصل إلى الجنة. إلا من أتى الله بقلب سليم، أتى بقلب سليم من الشرك من الكفر من الكبر من كل ما شاء، أي من الشرك ومن كل اعتقاد محظور ومن كل إصرار على كبيرة، فشمل هذا سلامة القلب التي ليست إلا للمؤمن التقي. نعرف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى قال كلا بل ران على قلوبهم، وقال الله سبحانه وتعالى ولهم قلوب لا يفقهون بها. إذن المسألة مسألة القلب، هنا يتحدث عن القلب، قد تقول القلب العقل كلها، يعني مسألة إن هذا الشيء اللي أنت مكلف به، هذا الشيء اللي أنت تستطيع أن تتحكم فيه لا يستطيع أن يتحكم فيه. فهنا هذا الذي يجب أن تأتي إلى الله بقلب سليم نظيف من كل شيء، حتى أنك تستطيع أن تحصل على كل شيء. إذا أتيت بقلب سليم نظيف من كل شيء من الشوائب وجدت كل شيء أمامك، إلا من أتى الله بقلب سليم. لأنك يوم لا ينفع مال ولا بنون، خلاص نفي وحسرة من هذا التعب كله. لا إله إلا الله، يعني من عمر 100 سنة 80 سنة شغل وراء المال والبنون، ثم يجي في الأخير يقول له يوم لا ينفع لا مال ولا بنون، هذا 80 سنة كلها ضاع تبعا من هو. إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب هذا معنى. ولكن متى نعطي للقلب هذا تنظيف؟ متى نبدأ ننظف هذا القلب؟ متى نبدأ نتعامل مع هذا القلب؟ متى نبدأ نعرف قدر هذا القلب؟ لا، يمكن أشياء وقت بسيط، بالدقائق، حتى بالدقائق وبالثواني. حتى وأنت في الصلاة، قدك في الصلاة متى تتعامل مع قلبك؟ يعني نادرا جدا، حتى والإنسان يصلي يكون بعيد عن القلب، يعني لأن الخشوع في الصلاة وكذا وكذا قليل جدا. ولذلك حتى وأنت في أثناء العبادة، يعني ولاحظ الآن حتى سبحان الله الواحد منا في مكة أو شيء، حتى في الصلاة يعني الآن تجد الطائف المعتمر اللي يطوف أو يسعى أو كذا ما عاده مشغول بالطواف والعمرة، بقدر ما هو مشتغل بجواله ومشتغل بالنظر هنا ومشتغل بالأذية ذا، وينظر في ذا المبنى وفي ذا الطويل وفي ذا القصير وفي ذا، ما به تركيز مع العبادة، بل أكرم بعد يده جواله في يده ولا في يده يحدث مع الناس، وما الطواف ذا يفر، ما به مش كمل فر اللي قال السوداني فر يا خديجة، يدور ما عنده مش. بس اين هم؟ ما هو داري وين؟ نعم. فهذا القلب السليم، القلب الخاشع، القلب النظيف، القلب الخالي إلا من الله سبحانه وتعالى، هذا هو القلب اللي يستطيع صاحبه أن يصل به إلى جنات النعيم، اللي قال واجعلني من ورثة جنة النعيم. إلا من أتى الله بقلب سليم، قلنا القلب السليم يجب أن يكون قلب خالي من كل يعني الأشياء الممنوعة من الله سبحانه وتعالى، أن يكون خالي من الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه، ما قال في ماله ولا قال في عيال، في قلبه ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من حقد على مؤمن. لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من شرك بالله سبحانه وتعالى. يعني إذن القلب هذا يجب أن يكون نظيف حتى يستطيع الإنسان أن يصل به إلى جنة الخلد، فلا بد أن يكون الإنسان وثيق وتأكد. حتى في حياتنا اليومية، من أستطاع أن ينظف قلبه عاش عيشة مريحة، ناحية نفسية، ناحية اجتماعية، ناحية مادية، ناحية عملية، في قلب نظيف وأنت في عملك مريح نفسك ترتاح. إذا قلبك في عملك مليء بالأحقاد، ليش ماذا أعطوها أكثر مني؟ ليش ماذا الناس يحترموها أكثر مني؟ ليش ماذا أحرقها قلبك؟ يعني قلت إذا كان القلب ما هو نظيف أتعب صاحبه، في حتى في العبادة، حتى العلماء، حتى العلماء في يعني يجيهم قسمهم في عالم، يعني ليش هذا العالم كذا؟ إذا كان به قلب مريض خلاص دمر كل الأعمال معه. ولذلك حتى في الحياة الأشياء النفسية، العمل النفسي الآن نفسيا أن تستطيع أن تتعامل بقلبك هذا على أنك أغنى رجل على وجه الأرض وأنت فقير معدم، لكن بوجود هذا القلب النظيف تتعامل من منطلق أنك أنت الغني، لأنك ما تحتاج أحد، وما في قلبك أصلا ذرة حوب أو حس أو للآخرين، أنت ترى أنك أنت مرتاح أصلا. ولذلك يعيش الإنسان في سعادة فوق ما يتصور الإنسان. لكن إذا وضعت في قلبي إيش ماذا مع السيارة، وذا ليش ما معهم كذا ولا هذا مرته مدري قالوا لها مدري كيف وذا قالوا إن عياله فيهم ومنهم مضطي وذا قالوا إن أمرض نفسه وجالها بقلب مدمر. ولذلك الإطمئنان يأتي من القلب، الإطمئنان يأتي من القلب. فإذا الإنسان تعامل مع حياته اليومية في رضا وبقلب نظيف ما هو في حاجة لا مستشفى ولا هو في حاجة علاج ولا هو في حاجة شيء، لأن الرضا هو العافية، الرضا هو الغنى. ولذلك يقول أن القناعة كنز لا يفنى، ما تأتي القناعة من الهوى، تأتي القناعة من الرضا. رضيت بما الله أعطاني، ولكن ما معنى الرضا أني أجلس في البيت عاجز ولا جالس لي لا أعمل ولا أشتغل موقف أنا راضي لا يا الله يا الله يا ربي نزل علي. لا، الرضا معناها أنك تعمل وأنك تفد وأنك تبحث وأنك تروح، لكن بقلب رضي، بوجه مبتسم، بقلب يسع الناس كلهم، حتى المسيء إليك تستطيع أن تقبله في قلبك في داخل قلبك. لكن إذا جلس الإنسان يكون صغيرة وكبيرة وقلبه أسود وقلبه محطم وأنا ليش أنا حطي كذا، ليش يا ربي ما بلانا اللي لازم يكون مجبر، ليه يا ربي، تجد حتى اعتراض على الله سبحانه وتعالى، ما عدا اعتراض على الناس بدون يعترض على الله سبحانه وتعالى، وش ليش ما فلان جاله كذا وأنا ما جاليش، ها وش أنا سويت يا ربي، ما لازم أصلي وأصبح وأضوي وأصوم. يعني فيأتي الإنسان من هنا يبدأ في المرض هذا. نخرج إلى إيش؟ إلى المرض النفسي، نخرج إلى الاكتئاب اللي يقولوا الآن أنها انتشر بشكل خرافي، وفعلا يعني تجد الاكتئاب وهم يأتي من العمل. وأشوف واحد دائما على أحضر أضحك فيه ما صورة يلا هفها بتوسع لها طيب يجي يوقف عليها، بعد ما تجي من اللفة فيه تدخل مع طريق الوادي ذا فيه مدخل حي، ذي الماسورتين اللي سووها كانها مدخل الزرق ذي، يجي واحد لازم يقعد عليها سنين، يعني يطق بالساعة والساعتين، كيف انها اقدر انها اصلا يجمع نفسها على ذي الماسورة اللي ما هي متجاوزة 10 سنتي او 15 سنتي ويطق بالساعة والساعتين هو. هذا الاكتئاب ذا هذا بسبب قلب مريض. فمن اتى الله بقلب نظيف وسليم من المعاصي، ودائما قلب النظيف سببه رئيسي، سبب رئيسي فيه عدم وجود معاصي، لكن إذا وجدت المعاصي وجد القلب السيء. شكوت إلى وكيع سوء فهمي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي بأن الله نور ونور الله لا يتلي عاصي. فالمعاصي هي التي تدمر القلب، أما الطاعات والالتزام بالله والاستقامة مع الله سبحانه وتعالى والثقة بالله والتعامل مع الله في ثقة وعبودية مطلقة، يعرف الإنسان ما معنى أنه عبد لله، أي أنه عبد مملوك، كل شيء حياته بيد الله، غناءه وفقره مرضه وعافيته كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا سلمت أمرك لله فهذا هو بداية وجود القلب النظيف، القلب الذي السليم الذي يأتي به الإنسان وتلقائيا يدخل به الجنة، ما هو في حاجة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة عنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، واغفر لنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من توفيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك واحسن عبادتك. اللهم انا نسالك قلوب سليمه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، واكفنا ما اهمنا في الدنيا والاخره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.